الأشياء يا عمري ذبحتني كيف الأشياء هزتني بغيابك كيف الأشياء يا عمري ذبحتني أصد عن صورتك ألقى ألقى ثيابك كل نسمة عطر فيها فيها حضنتني أصد عن صورتك ألقى ألقى ثيابك وكل نسمة عطر فيها فيها حضنتني مر الليل مدري ايش اللي جابك أشوفك في دموع اللي بكتني أشوفك في دموع بكتني تركتني متى تروي عطش عيني عن سحابك كثر ما احزن بعدك عذبتني متى تروي عطش عيني عن سحابك كثر ما احزن بعدك عذبتني اذا القلب بتحس بعذابك تجي وتشوف غيبك ذبحتني القلب بتحس بعذابك تجي وتشوف غيبك ذبحتني هزتني في غيابك ألقى